صار عنده فكرة أنه يأخذ عمرة لميت. إيه لا حرج عليه. إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج. وإذا تكرر هذا بالعام يعني أربع مرات ولو تكرر ما في مانع. الذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه. إنسان صاحب عمل عليكم السلام في أمان الله. نعم إنسان صاحب عمل وعند آخر رمضان أراد أن يدفع زكاة الفطر عنه وعن أبنائه ووكل أبنائه أن يدفعوا عنه وذهب إلى بلد آخر لشأن شراسة مضيفة. نعم هل جاز هذا توكيله؟ إيه لا بأس به. يعني يجوز الإنسان أنه يوكل أولاده أن يدفع عنه زكاة الفطر في وقتها ولو كان في وقتها في بلد آخر لشغل. إذا كان هو مقضي عنهم ودفع الزكاة عن أبنائه إيش؟ إن كان هو عطف العمل هذا أيام رمضان ودفع الزكاة هو من عنده قبل أن يصل لأولاده دفعها في وقتها ولا قبل وقتها؟ لا بوقتها ما في بأس بس انه بعيدا عن اولادها يعني. ما في مانع. هو زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وانت فيه ولو كان بعيد عن بلده. جزاك الله خير. الله يبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ بعض الاخوة يقولون كلمة الصحوة الاسلامية كيف؟ كلمة الصحوة الإسلامية أيه؟ يقول فيها نظر يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زالت طائفة من أمتي قائمة للحق. يقول ينافي هذا الحديث. أي نعم. لا هذا لا ينافي الحديث لأن الرسول لم يقل لا تزال أمتي على الحق، يقول طائفة. نعم. ومعناه أن هناك طوائف أخرى لا تكون على الحق، فالناس يقولون صحوة بالنسبة الحال لحالهم قبل هذه الصحوة، وليس فيها شيء. ما في شيء أبدا، لأن الحديث يقول لا تزال طائفة من أمتي. لم يقل لا تزال أمتي. وبينهما فرق، قد نكون في بلد يكون الدين فيه ظاهرا وفي بلد آخر بالعكس. طيب الشيخ الضابط في المسافر في رمضان الشيخ إيش؟ الضابط المسافر في رمضان هل يفطر في بيته ثم ينطلق أو يجاوز البيوت حتى يفطر؟ لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر لا صيام ولا قصر صلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد. يغادر البلد كليا ما دام في البلد ولو كان قد شد رحلة. نعم. فهو في البلد. طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق حرام أنه مسافر ناوي؟ لا حرام عليه، ما يجوز. حرام ما يجوز. فهل عليه قضاء أو فهل علي القضاء بيقضي على كل حال حتى لو أفطر شهو جاهل وأفطر؟ أقول سوف يقضي حتى. نعم. وإن لم يفطر إلا بعد أن خرج. نعم. لأنه إذا خرج من من نفس المدينة. نعم. أفطر ولا بأس. طيب هذا الرجل فعل شيخ أنه جاهل أو سمى بعض الفتوى أنه إنسان لو يجوز أن يفطر في بيته. نعم. فطر في بيته ثم أسافر انطلق. أي نعم. طيب فهل يقول إيش عليه قضاء ولو القضاء لا بد منه يا محمد؟ أين أقصد الكفارة يعني أقصد ولا الكفارة ما في كفارة إلا في الجماع. الأكل والشرب ما في كفارة. نعم. طيب الشيخ قولوا مالكية يرون أنه كفارة في ال ما هو صحيح كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه فعليه الكفارة. نعم. فقوله هو ليس بصواب. طيب الشيخ بارك الله فيك، أليس قياس الشيخ تماما قياس أنه إنسان لو جامع في رمضان أنه عليه كفارة؟ بينهما فرق. فأفضل أفطر عمدا أقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده بقية المحظورات، فالجماع له شأن أعظم. نعم. طيب الشيخ هم يرون يقولون أنه قياس ولا يقاس الأدنى. نعم. على الآلة أجل القول مش غير صحيح. مينة. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. عليكم السلام.

أو لا يحصلونها إلا زائدا يسيرا، أو يحصلونها شيئا كثيرا أكثر مما كنت تتوقع، فتندم تقول ليت جعلت عليهم 300 بدل 200. فالمهم من هذا العمل حرام، وهي في الحقيقة مشكلة جدا جدا، لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجر بها، يجلب العمال الكثيرين ويأخذ عليهم نسبة، يأخذ عليهم مو نسبة، فرض كل شهر 200 أو 300 ريال ويهيثهم. هذا حرام، حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام. من جهة الشرع لأنك تفرض عليهم شيئا قد لا يستطيعونه، من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك. نعم. ويقال أجرتها يا شيخ، قال مثل السيارة هذه أنا أطلب منه مثل 1000 كأني أجرتها له، المطعم هذا بآلاته مثل أنا جهزته كاملا وأجر له مثل بخمسة. هذا ممنوع من نظام، ما يمكن تأجر الأجنبي. لا لو فعلوا نسان أقول نسان حرام. حرام نعم نقول يعني لا تستهينوا بالنظام، نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع، مهو من الشرع لأن الله شرعه، لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير المعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالدولة إذا سنت قانونا إن خالف الشرع ضرب به الحائط ولا يجوز أن ننفذه، لكن نناصح الدولة بأن تعدل عنه. أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه، لا لأن هذا من الشر، لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور، ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ، لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرونا أم لم يأمرونا. فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله. أما ما كان مشروعا من بدون سنهم إياه فهذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم أمرونا، بل لو نهونا عنه لم نمتثل الأمر، لو نهونا عما أمر الله به فإن لا ننتهي، لكننا لا ننابذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل منابذة ومضادة للدولة. نعم خلاص. في بعض الأسئلة الأخوان. طيب أجل. نعم. مثلا أنا عندي أظن هذا قبل أطلق. بالنسبة لتطبيق في البنك الربوية مثلا كدراسة معينة في أحد الجامعات مثلا كمحاسبة أو غيرها مثلا، فتلتزم أنك تطبق في بنك معين كي تقدم لهم بحث معين أني فعلت كذا وكذا ووجدت النتيجة كذا وكذا في هذا البنك من ناحية أرباح وخسائر، ودراسة هذه هي الأشياء مثل يعني الأعمال البنكية مثلا يا شيخ دراستها دراسة هم التطبيق في هذا الشيء. الذي أرى أنه لا يجوز إطلاقا أن أقر الربا، لا يجوز أبدا أن تقر الربا سواء دراسة أو عملية ميدانية أو أي شيء، إنما تقرأ طرق الربا ليتبين لك الطرق فتبطلها وتقول هذه حرام وتنفر الناس منها هذا لا بأس. أما أن تروح للبنك تطبق أنت بتشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة الصح وهو ربا 100% كيف لا؟ ويجب علينا أن نمتنع حتى لو أمرونا بذلك. هنا محدد على خسر مثلا درجات معينة أو غيرها أبدا ما يجوز مهما كان. ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا، لأن هذا إضراب عن معصية الله، والإضراب عن معصية الله طاعة لله. كيف تأمرون أن نقر ربا أو نعرف أنه ربا؟